الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن ثمة أصلا من أصول الإيمان رتب الله جل وعلا عليها أصل الإيمان به، إنه الإيمان بملائكة الله الذي نوه الله عز وجل عنه في آية الإيمان من سورة البقرة، فقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولما سأل جبرائيل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن أصول الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فرتب صلى الله عليه وسلم الإيمان بملائكة الله على الإيمان بالله، وهذا أحد أصول الإيمان الستة. فما معنى إيمانك أيها المؤمن بملائكة الله جل وعلا؟ إن إيمان المؤمنين بالملائكة يقوم على أربعة أسس. الأساس الأول: التصديق بوجودهم، فنؤمن بأنهم خلق موجودون لا أنهم خيالات تخيلها النبي كما تقوله الفلاسفة، وكما يقوله من لا دين لهم في اعتقادهم بأنها أشباح وخيالات. الأمر الثاني والأساس الثاني: الإيمان بعظم خلقهم. إن الملائكة يا عباد الله خلق عظيم في هيئته وفي خلقته، كما أنهم خلق عظيم في عددهم. أما في خلقتهم فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلقتم مما ذكر لكم، أي من الطين اللازب. وفي القرآن في أول سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أقل الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وهذا سيدهم جبرائيل له 600 جناح، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بعظم خلقهم الإيمان بكثرتهم، والله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فإن أول ما يتناوله وصف جنود الله هم ملائكة الله جل وعلا. وفي حديث الأطيط قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسجد وملك يسبح. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم البيت المعمور المنوه عنه في آية سورة الطور، قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام في هذا البيت المعمور: إنه على حيال الكعبة، ولو سقط سقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. الأساس الثالث يا عباد الله في الإيمان بالملائكة: الإيمان بفضلهم والإيمان بكرامتهم. أما فضلهم فإن الله جل وعلا شرفهم وجعلهم سكان العالم العلوي في هذه السماوات. وأما شرفهم فقال جل وعلا ردا على المشركين الذين انحرفوا في الملائكة فزعموا أنهن بنات الله، قال جل وعلا بل عباد مكرمون، فهم عباد لأنهم حققوا لله العبودية، وهم مكرمون لأن الله جل وعلا جعلهم في عبادة دائمة لا تشوبها معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا من فضلهم وشرفهم. الأساس الرابع يا عباد الله في الإيمان بالملائكة الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، فإن جميع الملائكة في عبادة دائمة مستمرة لا تخالطها معصية ولا تخلف عن أمر الله في تسبيح وتهليل، حتى إن تسبيحهم وتهليلهم وذكرهم لله أغناهم الله جل وعلا به عن الطعام والشراب والأكل. هؤلاء الملائكة لهم أعمال عظيمة، منها ما ذكره الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سكت عنه. فمما ذكره الله جل وعلا في القرآن أن من أعمالهم يسبحون الله جل وعلا الليل والنهار لا يفترون في عبادة دائمة، ومنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم الملائكة المقربون وهم المسمون كما جاء في غير ما حديث بالكربيون، ومنهم الملائكة الحفظة يحفظون الأعمال ويحفظون عباد الله. وما منكم من أحد يا عباد الله إلا ويتناوب عليه ثمان ملائكة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. قال الله جل وعلا في آية سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، تقول الملائكة جئناهم وهم يصلون وغادرناهم وهم يصلون، أربعة في النهار وأربعة في الليل. وأما هؤلاء الأربعة فواحد عن يمينك يكتب لك حسناتك، وآخر عن يسارك يعد عليك سيئاتك وقبائحك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وثالث أمامك ورابع من ورائك يحفظونك من أمر الله جل وعلا، فإذا جاءك قدر الله خلوا عنك حتى يصيبك. وهذا يا عباد الله أمر مشاهد محسوس، تمضي في طريقك ثم تقول ما بيني وبين هذا الحادث إلا أقل من لحظة، أتدري من الذي حفظك؟ إنه الله جل وعلا بما يأمر به ملائكته. فاتقوا الله عباد الله وعظموا ربكم، فإذا كان هؤلاء الملائكة هذا الخلق العظيم الذي لا تستطيعون له قدرا ولا كيفية، فهذا يدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وهو خالقهم. واستحيوا من هؤلاء الملائكة، فلا يليق بالمؤمن أن يراه هؤلاء الملائكة على أمر يغضب الله أو لا يليق به. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا به وبملائكته وكتبه ورسله ويومه الآخر وقدره خيره وشره، مراغما بذلك من عاند به وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد عباد الله، إن من الإيمان بالملائكة الإيمان برؤسائهم وساداتهم، وقد جاء التنزيل العظيم من ربنا الكريم أن سادات الملائكة ستة، سيدهم جبرائيل وهو الموكل بالوحي ينزله من الله إلى رسل الله وأنبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهو سيد الملائكة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء وهم الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض مثل ذلك. من سادات الملائكة ميكائيل، وهو الموكل بالقطر ينزله من السماء بأمر الله جل وعلا، ولهم أعوان يعينونهم في إنزال هذا القطر وفي أداء مهامهم. ومن مشاهير الملائكة وساداتهم إسرافيل، وليس له إلا وظيفة واحدة، مذ خلقه الله جل وعلا وخلق معه الصور العظيم، فعين على الصور وعين على عرش الرحمن، ينظر متى يؤمر بالنفخ في الصور نفختين، فأما الأولى فنفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق، وأما النفخة الثانية فهي نفخة القيام لرب العالمين. ومن سادات الملائكة ملك الموت، ملك الموت هكذا جاء اسمه في القرآن في ألف لام ميم سورة تنزيل، ألف لام ميم تنزيل السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت معه ملائكة رحمة وملائكة عذاب، فإن كانت الروح المقبوضة من أولياء الله فأعوانه من ملائكة الرحمة، ولا تدع الروح في يده طرفة عين، وإن كان المقبوض من أعداء الله فمعه ملائكة العذاب، ولا تدع هذه الروح بيده إذا قبضها طرفة عين. من سادات الملائكة مالك، وهو كبير خزنة جهنم، ويوم القيامة إذا دخل أهل النار النار وذاقوا عذابها وحرها وسمومها جعروا بأصواتهم ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليهلكنا ويميتنا. قال: إنكم ماكثون. وكبير خزنة الجنة، كبير خزنة الجنة رضوان، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مالك فتحته ملائكة 19 وتحتهم ملائكة كثيرون. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بنار جهنم لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء وعن المهاجرين والأنصار وعن التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك وأولياءك المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن آمن بك حق الإيمان، وممن آمن بملائكتك صدق الإيمان. اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمك، وممن آمن بك حق الإيمان بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أصلح له أعوانه وجنده ومستشاريه، اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين ممن يقومون بالحق وبه يعدلون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا